नहीं, मक्के में जो रहने वाले हैं वो उमरा बांध करके कहीं सेवा करें, लेकिन जो बाहर से हैं उनके लिए सुन्नत यह है कि मीकात पे जाएं। बाल जब बड़े हो जाएं मुड़ाने के लायक तब नहीं, तो फिर चिल्लाएंगे कैसे उसको, कैसे इंशाल्लाह। भाई पूछ रहा है अल-अख यसअल मा माना यरिथुल वला मन यरिथुल माला। यरिथुल वला तसव्वुरु अल कदिया अल वला लिमन आतक माता अल मुतिक मुतिक मात ما ورث من مالي المعتقي فإذا ورث ابنه بنته وغيرهم وغيرهم يرثون من معتق أبيهم المال يرث الولاء من يرث المال لأن هؤلاء هم وارث المعتق والمعتق إذا مات فيما بعد فهم الذين يرثونه هل في مكة وقت للنهي يعني كأنه يقول عن الصلاة الذي يؤمن أنه ليس في مكة وقت النهي للصلاة لا بعد العصر ولا بعد الفجر ولا عند انتصاف النهار هذا هو الذي يظهر الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن كان لكم من الأمر شيء فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار بعضهم قال طاف وسلى جاءت رواية هكذا أيضا والذي يظهر إن شاء الله أنه ليس خاصا بصلاة الطواف فقط أي وقت إن شاء الله يصلي فليس فيه من نهي وهناك خلاف لا شك فيه خلاف موجود خالد بن مسجد الحرام لا بمكة حتى المدينة فيها الأوقات المنهية أنا أقطن بكسر قطن يقطن وقطن يقطن بكسر الطاء يعني أسكن بالعاصمة تونس الأخوان عندهم فصاحة إن شاء الله بالفعل وأتاجر في التمور التي أجلبها من جنوب البلاد مرة في الأسبوع وبعد هذا اقترح علي التاجر الذي أشتري منه البضاعة أن يرصدها لي ما ابن خالته أن آتيه أنا من العاصمة فقبلت كيف يعني ما ابن خالته بأن أرسلني التاجر الذي أشتري منه البضاعة اقترح علي أن يرسلها لي ما ابن خالته بدون أن آتيه أنا من العاصمة فقل فقبلت وأرسل لي البضاعة معه ولكن قدر الله أن وقع حادث وأتلفت السلعة في الطريق وهي لم تصلني بعد ولم أدفع ثمنها ومن إيش من يتحمل الخسارة بارك الله فيك انظر بارك الله فيك الذي ابن خالته إذا لم يكن مفرطا لم يكن مفرطا فالمسألة أنك يجب عليك أن تعطي قيمته أو يقال فيه قضاء وفيه صلح إذا كان أصلح بينكم وبين بين البائع أحد على أن تتنازل شيء وهو يتنازل شيء أو يعني تعطي شيء وهو يصبر على شيء وإلا في الحقيقة أنت يجب عليك أن تعطيه لأن الوكيل الذي رضيت به بإيصاله إن كان هو المفرط هو الذي يتحمل إن كان ليس مفرطا فحافظ على قدر ما يمكن على الطريقة المعروفة بالعرف ومع ذلك تلفت البضاعة فأنت يجب عليك أن تعطي قيمته هذا الذي يظهر نعم أما إذا تصالحتم ربما تجلس وتمشي معه في المستقبل أيضا لعل البائع مصلحته معك وربما يتنازل عنك شيء ففيه صلح وفيه قضاء والله أعلم رجل جاء عمره جاء لعمره من بلد أخرى في الطائرة ومر على الميقات ولم يحرم خوفا لا يصل في المطار فيرجع ولبس الإحرام من جدة وأتى بعمره ما هو الواجب عليه فدية شاة نعم هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين وهو غير مسافر هو إذا كان يجد لا يجد مشقة إن شاء الله فالتيمم أو الوضوء لكل صلاة فيجب عليه أن يؤدي كل صلاة إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا. أما إذا كان يخاف أن يكون لا يجد من يطهره من يوضعه من كذا فأجاز العلماء الجمع بين الصلاتين، وينبغي أن ينظر ما بينه وبين الله تعالى على التحمل، إذا قدر أن يتحمل فلا يجمع بين الصلاتين. وصلى الله عليه وسلم.